هل على عروض التجارة زكاة؟ الصحيح أن ليس عليها زكاة، وإن كان بعض علمائنا الأفاضل ألف رسالة في هذا فلم يثبت شيء في هذا. ويقول الشوكاني: الأصل براءة الذمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فالصحيح ليس عليها زكاة، وإذا أحب من نفسها يتصدق لله تصدق، أما هي لكن المال الذي يأتي منها إذا حال عليه الحول ففيه نزل زكاة النقدين. نعم. نعم. أعد السؤال. إذا ما فيها زكاة يا حبيبي. قولك لكن إذا حال الحول. إذا المال. البضاعة. ها؟ البضاعة لا. إذا ما إذا كان من النقدين الذهب والفضة. أما ما هي فلا ما فيها زكاة. ما دامت بضاعة باقية فليس فيها زكاة. ها؟ الشيخ ابن باز ذكر حديثا في هذا. ايه. البز. ها؟ ذكر حديثا في هذا. لا أنا أقصد يعني ويؤخذ من البز. لكن بعضهم يقول تصحف إنما أصله البر. نعم، تفضل. ايه هو من طريق الحسن عن ثمرة، هذا الذي أذكر. من طريق الحسن أنا قرأت رسالة الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى وما رأيت فيها حديثا صحيحا. والله المستعان. نعم، عندك يا أخي محمد. إذا كانت البضاعة بس أو طعام أو هنا مثلا يعني جعلها كحيلة، يعمل أول السنة اشترى بضاعة من الطعام وقدمهم، يعمل بعد السنة جعلها إذا احتال الاحتيال لا يجوز. إيه هذا بينه وبين الله إذا كان يحتال. نعم.